إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، وتطوف بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثلي، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضل شراج قبائلي، وليلة جمع والمنازل من منى، وهل فوق ذلك هذا حرمة ومنازلي، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذف رأسها بالجنادل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل. قصيدة طويلة يعتب فيها على قوله، لكن النبي لكن قوله النبي لو كان أبو طالب حي ليسره أن يرى هذا اليوم، قوله وأبيض يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فهو فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا الدعاء ونزل الغيث. لما كان في الجمعة الآتية دخل ذلك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يعني أن يصحبه عنه. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانزاح السحاب عن المدينة، انزاح السحاب عن المدينة وصار على ضواحي المدينة. فهذا هو الاستسقاء. فالاستسقاء إذا تضرر المسلمون من قطاع المطر أو جفة الآبار أو نحو ذلك يعدهم الإمام بيوم يخرجون فيه، يخرجون فيه فيدعون الله تبارك وتعالى. فالاستسقاء طلب السقيا من الله هذا يأتي بالدرجة الثانية في فضائل الصلوات. بعد الاستسقاء تراويح، التراويح التي تصلى برمضان بعد صلاة العشاء، ولا تشرع إلا في رمضان، ما تشرع صلاة التراويح إلا في رمضان فقط، ما عداه لو صليت فهي بدعة لأن ما شرعت إلا في رمضان. فتراويح، وسميت تراويح قالوا لأنهم كانوا إذا صلوا أربع استراحوا سمى تراويح، ولأنها تسن لها الجماعة، لأنها تسن لها أن تصلى جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلتين أو ثلاث ليال حتى كثر الناس بالمسجد فلم يخرج إليه، فلما صلى بهم صلاة الصبح قال إنه لا يخفى علي مكان، يعني إني علمت أنكم اجتمعتم للصلاة وإني خشيت أن تفرض عليكم، يعني يصلي بكم ثم تفرض تصير فريضة عليكم ثم لا تقدرون عليها لا تستطيعون، وهذا الذي منعني من الخروج. وبقيت كل يصلي وحده وكل يصلي وحده كذا، حتى جاءت خلافة عمر رضي الله عنه، فدخل المسجد وإذا الناس يصلون أوزاع، الاثنين جميع والثلاث جميع والعشرة والواحد وكذا، قال لو جمعناهم على إمام واحد لكان أحسن. فجمعهم على أبي بن كعب، جمعهم أبي بن كعب هذا شيخ القرة، فجمع وصالوا يصلي بهم 20 ركعة ويوتر بثلاث، هذا ورد في موطأ الإمام مالك. وقال العلماء أنه يعني يكاد يكون إجماع لأن الصحابة كلهم حضروا هذه الصلاة، فصارت سنة، ما هي اللي سنها عمر رضي الله عنه، لا، أن عمر أعاده، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى بهم وبين سبب عدم خروجه إليه. فتراويح لأنها تسن لها الجماعة، فوتر، وتر يجي في المرتبة الرابعة الوتر، لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح، يعني ما يسن أنه يصلى جماعة على طول العام، لكن مع التراويح يصلى جماعة. وهو سنة مؤكدة، سنة اللي هو الوتر مؤكدة، يعني السنن منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد. فهذه سنة مؤكدة مثل ما تقدم لنا إن الإمام أبي حنيفة يرى وجوب الوتر، يرى أن الوتر واجب، ولكن لا، الراجح أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب مؤكد الاستحباب. جاء الوقت كم؟ وهو سنة مؤكدة. ووقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو مجموعة جمع تقديم مع مغرب، ويسن بعد سنتها. يعني متى يكون وقت الوتر؟ وقت الوتر بعد صلاة العشاء، إذا صليت العشاء توتر ولو ما صليت السنة، لكن الأفضل أنك لا توتر إلا بعد أن تصلي راتبة العشاء. صلى الراتبة ثم صل بعدها الوتر. يقول المؤلف ولو كانت مجموعة إلى المغرب، يعني إنسان يبي يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، لما غابت الشمس صلى المغرب ثم جمع معها العشاء صلاها، يقول حتى في هذه الحالة صلى، لأن الجمع جعل الوقتين كالوقت الواحد، الوقتين نيتك الجمع صير الوقتين وقت واحد. فأنت إذا صليت الوتر بعد صلاة العشاء مجموعة جمع تقديم فكأنت صليت الوتر في وقته، لكن لو تبي توتر من غير جمع بعد المغرب ما صح الوتر، ما يصح إلا بعد دخول وقته، بعد دخول وقته صلاة العشاء قدمت أو أخرت، هذا هو وقت صلاة الوتر. بعد صلاة العشاء ولو مجموعة جمع تقديم مع مغرب، ويسن بعد سنتها، يعني يسن أنك تصلي الوتر بعدما تصلي سنة العشاء، لا تصليها ثم تصلي السنة جايز، لكن هذا هو الأفضل. وآخر ليل لمن يثق بنفسه أفضل، يعني كونك توتر آخر الليل أفضل من أول الليل، لكن متى؟ إذا كنت على ثقة من أنك ستقوم قبل الفجر. أما إذا كان لا يغلب على ظنك أنك ما تقوم إلا بعد الفجر، إلا إلى أذن الفجر، فأوتر قبل أن تنام، أوتر قبل أن تنام خشية يفوت وقت الوتر عليك. قال وآخر ليل لمن يثق بنفسه أفضل، وأقله ركعة، أقل الوتر إن الإنسان يصلي ركعة يقرأ فيها قل هو الله أحد ويسلم، هذا هو أفضل، هذا أقل. وأقله ركعة ولا يكره الاقتصار عليها، يعني ما في، صحيح إن الإنسان فاته يعني فضل وفاته أجل، لكن ما يقال إنك مكروه ما صلي إلا ركعة واحدة، قال لا أنا أوترت، أنا أتيت بالوتر ولو كان ركع. ولهذا يقول لأنه والاقتصار عليه لثبوته عن عشرة من الصحابة ثبت عنهم أنهم كانوا يوترون بركعة واحدة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، هذول ما بعدهم شيء، هذول خلف الراشدين الثلاثة، وهذه أم المؤمنين من أفضل النساء، ما يترون إلا بركعة واحدة. وأكثر الوتر 11 ركعة، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، 10 و1، وأكثره 11 ركعة يصليها مثنى، يعني مثنى ثنتين إلى آخر، صليها 5 مرات، يسلم 5 مرات، ثم يصلي 11 مرة، صلي 11 بسلام واحد، يعني كل ركعتين يصليها بسلام، لها حديث من صلاة الليل مثنى مثنى، يصليها مثنى، فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحد، هذا هو الأفضل. وله أن يسرد 10 ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. يعني وهو مخير بين أنه يسرد كل الأحد عشر بسلام الواحد يجوز، أو يصلي عشر ثم يجلس كصلاة المغرب ثم يقوم ولا يسلم ويأتي بالركعة، جائز كله جائز، لكن الأفضل هو أنه يسلم من كل ركعته، يسلم من كل ركعته. وله أن يسرد عشرا ثم يجلس ولا يسلم ويسلم، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. عاد إذا أراد أنه يصلي يوتر بخمس أو يوتر بسبع، هذا اللي لا يسردهن كلهن وسلم في الأخير منه، هذا ورد هكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أين ويسلم. وإن أوتر بتسع جلس بعد الثامنة، جلس بعد الثامنة ولا سلم، قرأ التشهد ولا يسلم، ثم قام وأتى بالتاسعة وسلم، هذا كله على وجه الفضيلة، وإلا فهو مخير بين أن يسردها وبين أن يصليها ركعتين ركعتين، كله جاي، ولا هذا بس على وجه الاستحباب. أين؟ وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات، هذا هو أقل الكمال، الكمال 11، أعلى الكمال 11، وأدنى الكمال ثلاث، صلي ثلاث ركعات، وإذا صليت ثلاث ركعات فأنت مخير بين أن تصليها بسلام واحد كل الثلاث تشردهن وتسلم بالثالثة، وبين أنك تصلي ركعتين ثم وتسلم ثم تصلي الثالثة بسلام بتشهد وسلام. أي نعم. وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة ويسلم، لأنه أكثر عملا، ويجوز أن يسردها بسلام واحد يقرأ من أوتر بثلاث بعد الفاتحة، في الركعة الأولى سبع وبالثانية الكافرون وبالثالثة الإخلاص. يعني يقول إنه إيش؟ إن الإنسان مخير إذا أوترت بثلاث فأنت تقرأ فيهن في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بعد الفاتحة قل هو الله أحد، هذا الأفضل. لو قرأ الإنسان في غيرهن ما في شيء جائز، لكن هذول هنا الأفضل، الأفضل القراءة بهذه السور الثلاث بالوتر، سواء كان جماعها في سلام واحد أو سواء جمع جعلها في سلامين. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، هناك من الناس من يستدلون بجواز الصلاة في المساجد التي بها قبور، ويقولون إن المسجد النبوي به قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، نرجو من فضيلتكم توضيح هذا اللبس وجزاكم الله خيرا. أولا، وجود قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ليس تشريع، هذا ما هو تشريع، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولكن هذا حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين سنة، لما كان خلافة الوليد بن عبد الملك أمر أن يوسع المسجد وأن تدخل الحجر، حجر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوسعة، الموجودين من بقايا الصحابة والموجودين من كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب ومثل ما رضوا بهذا، ولا ما رضوا بهذا، ولا يعني ما رضوا انه يكون ان الحجر وان تدخل ضمن المسجد أبدا، ما يرضي أبونا تبقى على حاله. ولكن هذا أمر جاء من إنسان ما تقيد بالشريعة، ما تقيد بالشريعة، يقول لك حصل انزعاج وحصل يعني اعتراض وحصل كل شيء يعني بني على هذه الحالة التي ما رضي بها المسلمون ولا استشيروا فيها ولا أخذ رأي عالم من علماء المسلمين في ذلك. أمر نزل على أمير المدينة من الخليفة الأموي بأنه إيش؟ بأنه يدخل يوسع المسجد ويدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذن هذا ما يصح حجه. يجي إنسان يقول أحتج عليكم بكذا، ما يصح حجه هذا، لأن هذا ما كان عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أمر الخلفاء الراشدين ولا استشير فيها العلماء حتى يتخذ هذا حجة، وإنما هذا أمر نزل. هذه ناحية. الناحية الثانية أن القبر دونه ودون مسجد ثلاثة بنيان، ثلاثة أشواق في السور، هذا ما يمكن يعني القبور ما يمكن أبدا تظهر، القبور الثلاثة أبدا يعني مختومة، ثم وراها سور ثاني أيضا مختوم، هو الذي يفتح هذا الخارجي هذا اللي عليها الشبك هذا هو، وإلا الباقي ما حد يراها ولا حد يستطيع يشوفها ولا حد كذا، بخلاف مثلا القبور التي في المساجد لا لها أبواب ولها يعني إيش ولها عناية موضوعة يعني طريق ربما تكون في قبلة المسجد وكذا. إذن هذا ما فيه دليل، ولهذا ابن القيم يقول أجاب رب العالمين دعاءه لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يقول عليه الصلاة والسلام بالحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعني صنما يعبد. يقول ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. إذن هذا ما يعني ما هو دليل الذي يستدل على بناء القبور في المساجد. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم بيع الدين بالدين مع بيان صفة هذا البيع؟ ما يجوز، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ هذا حديث لكن ضعيف من الأحاديث الضعيفة، إلا أن معناه صحيح، يعني أجمع العلماء على صحة معناه، ولكن هو نفسه حديث نهى عن بيع الكالئ يعني المؤخر بالمؤخر يعني الدين بالدين، هذا هو، فهذا لا يجوز. مثلا إيش أقول؟ مثلا أنت عندك لي مثلا 1000 كيلو من البر، 1000 كيلو من البر، أقول ترى بعتهن عليك، ها؟ ترى بعتها عليك مثلا بـ10,000 ريال، نقلناها من كونه مثلا حب وبر إلى كونه درهم، هذا ما يصح. أو روح أبيعهن بعد أعظم، أبيعهن على غيرك، أقول فلان عنده لي 1000 كيلو من البر أبيعهن عليك، أبيعها عليك، هذا ما يجوز، بدين وكذا هذا ما يجوز. هذا نهى عن بيع الدين بالدين. لكن قال والعلماء إن مما يجوز إنه مثلا يكون عندك لي مثلا جنيهات وأنا عندي لك ريالات، يعني هذا فضة وذا ذهب، فنأتي ونتحاسب، نتحاسب نشوف إيش قد اللي عندك وقدر اللي عندي، ثم إذا صار كلهن سعرهن واحد نتساقط. أقول رح أنا عفيتك وأنت تقول لي رح كأنا، هذا بيع دي مساقطة. هذا يدل عليه حديث ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع، نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء، هذا جائز بشرط أنكم ما تتفرقون وبينكم شيء. مثلا هذا ينطبق على إنسان له مبلغ بالبنك أنت لك دولارات بالبنك أو سعوديات، نقول سعودية لك دراهم سعودية مقيد لك بالبنك، ثم تأتي تقول أنا بسافر، أنا بسافر وأنا بحاجة إلى استرليني أو حاجة إلى دولار أو نحو ذلك، ثم تجون وتتبايعون هذا يبع هذا ويصرف لك يعطيك إياه، هذا أيضا جائز، هذا جائز لأنه مصارفة، مصارفة جائزة، لكن بشرط أنكم ما تتفرقون إلا وبينكم شيء، أن تقبض اللي لك وهو يقبض اللي له. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الشرط الجزائي في العقود التنفيذية، وذلك مثل عقد تنفيذ عمارة أو سوق أو مركز سكني تجاري، وفي حالة تأخر المنفذ تنفيذ عمله في الموعد المتفق عليه والمصدق على ذلك والمصدق على العقد الحاكم الشرعي، وجزاكم الله خيرا. هذا الشرط الجزائي هذا أقره مجلس كبار العلماء، مجلس كبار العلماء أجازوه، ومعناه الشرط الجزائي أنك مثلا تقاول هذا الرجل على هذه العمارة وتحددون مثلا لمدة التنفيذ سنة، مدة التنفيذ تحددونها بسنة، تقول شوف ترى نبي نكتب أنه إن زاد على هالسنة ترى كل يوم عليك 5,000 ريال، كل يوم عليك 5,000 ريال، أنت هذا أجازوا أنه قالوا هذا شرط، يعني ما في محذور، وهو إذا اتفق عليه الطرفان فهو جائز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم زراعة الأعضاء، وذلك مثل الكبد والكلى وغيرها، من إنسان ميت دماغيا؟ الراجح جوازه، الراجح جواز هذه الأمور إذا كان إنسان متوفي أو قرب الوفاة، نزع منه يعني عضو من الأعضاء ليسعف فيه مريض، مريض كذا إما كلية وإلا كبد، الراجح جوازها وإن ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجزئ في كفارة اليمين أن أطعم مثلا 10 وجبات من دجاج أو رز، علما بأن قيمة الوجبة الواحدة 5 ريالات؟ أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك، أنس بن مالك يعني كان آخر عمره كبر فأسن عليه رضي الله عنه، وصار لا يستطيع صيام رمضان، صار إذا كان آخر رمضان سوى أكل 30 رجل 30 شخص وعشاهم وكذا ويكتفي بهذا، لا بس ما بيمان. المذهب أنه لا بد أن يكون إيش، لا أي متصدق في أن تكون كفار مما يدخر، يعني عيش الناشف هذا، لكن هذا ما في إن شاء الله جاي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشرع السجود للسهو قبل السلام، سواء كان ذلك لزيادة أو لنقصان، وما صورة الزيادة وما صورة النقصان؟ الراجح كذا، الراجح جواز السجود السهو قبل السلام أو بعده، وسواء كان لزيادة أو نقصان، فالنقصان مثلا ترك ركعة، ترك سجدة من السجدات بإحدى الركعات، هو كملها وأراد السجود. السجود هذا الحقيقة إنه لا الزيادة ولا النقصان، للزيادة من حيث أنه زاد أشياء، ولا النقصان من حيث أنه ترك ركعة من إحدى الركعات، فهذا يجوز أنه يسجد قبل السلام ويجوز أنه يسجد بعد السلام، جاي هذا وهذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كان عندي بنت عمرها 30 عاما وأصيبت بفشل في الكلى، وفي خلال هذه الفترة لم تصم رمضان في عام 1416 للهجرة، وفي رمضان في العام الآخر أي القادم صامت يوما وأفطرت يوما حتى انتهى شهر رمضان في العام الماضي، وفي شهر شعبان من عام 1418 للهجرة زرع لها كلية، وبالطبع لم تصم شهر رمضان في هذه السنة وفي يوم الجمعة في شهر محرم من هذا العام توفيت، فما حكم الأيام التي لم تصمها لمرضها؟ هذا الأفضل يتصدق عن كل يوم مسكين، لأن يعني مرضها هذا مرض يعني ما يرجى برؤه، فالأفضل أنه يتصدق عن كل يوم مسكين، تعد الأيام التي أفطرتها ويخرج عنها كيس أو كيسين رز أو برة أو حط يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أسأل عن كيفية حج الطفل أو الطفلة مع أولياء أمورهم. الطفل هذا يحرم عنها وليه، الطفل هذا لا يخلو بين أن يكون مميز أو غير مميز، والمميز ما تم له 7 سنين، فإذا كان مميز هو الذي يحرم، لكن لا يحرم إلا بإذن من ولي أمره، لو أحرم من دون إذن ولي أمره ما صح إحرامه، لأن هذا يتعلق فيه نفقات ويتعلق فيه مصاريف، فلا يجوز أن يحرم إلا بإذن من ولي أمره، سواء كان ولي أمره أمه أو خالته أو عمه أو أبوه أو كذا، إذا أذن له بالإحرام أحرام. وأما إذا كان دون السابعة فهذا يحرم عنه وليه، هو الذي ينوي عنه الإحرام، وسواء كان هذا أو هذا، فالطفل الذكر يأخذ الصبي يأخذ يعني إيش أحكام الكبار، والأنثى الصبي صغيرة أو كبيرة تأخذ أحكام النساء، يجنبون ما يجنب المحرم، فإذا كان مثلا صبي لا يلبس المخيط ولا الفنيلة ولا كذا، وإنما يلبس إيش خرقة توضع عليه.